أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقلية كوباد، وحونا كمدية عشر هذه النوص علي كنا سبب سنة تفسير كقرآن كريم كأفرية طبنا يدودبون ككوبان يهي أيضا سندبوك باللابنا يا كنميدا من سورة الرعد أيضا طبانيا سيدادنا وكوير يهي من سورة نفسها مثل سورة الرعد كميدا سورة الرعد سيدا كتاب كيادي يا وصورة مكية خذل كيادنا واحد مدى مكينا يتعاي لعدي سورة مكية اللو يقيني أهانا قال لقد قضايا توحيد إبوا عكوسا سبحانه وعز وجل يا مالين تقيام وحكوسا أبسا هي النبوة هي الرسالة هي قرآنك سورة وارمها سيقا ذلك إيسا وارمها نكبر أن سورة همكيك كل قصرها سي سورة سلسلة واحدة هذه سورة داودة بأي حورة وحلق ذلك قدرة الله عز وجل وحبوبيته خبين مديسة أيالك ذلك مرك آيات آياته بيسيدي وحران تعي قال تعالى خبوه يري وين تعجب أيها الرسول الكريم حداد الله يابطو قال هذا إنكريد إن غني ماذا هذا هي الرسالة هذا هي وحي قال سودة جيي هي حق الله شيئي إنكر كاي إنكر أيها حداد الله يابطو فعجبوا حتى كيابضا قولهم هذا الكود أي إذا كنا هدانا هانو ترابا عرهو أينا أنك المياء ففي خلق أبو رسق الله بانينا جديد عصب ومدى أن دنب وإنكري دبعتك إلا إنكريون كل كان نبوة هي الرسالة هي وحي إنكري دي إنكري وحكا سياب بذل إنكري دي قيامة إنكري إيادة الأدلة الذي موقته وأول وقبل كل شيء أدون كمان ثلثا إله إيجادي أي أبوري لهم إنكري كرو إن إنتو حق عدنا بريكانو حدير بأون كسيبات لجوكتا أما أبور كسيبات الخيسا حيكو كالدوئيهين ولا شيء أدقى مثال لما اللغوق هذا كرا وقالوا أبوري وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا جريتان كاقا مانتا أدقى النفط هذا الله أبوري أدقى وحباهين إن بريد لغو سؤاليو سبب دي ذكرتا أفعينا بالخلق الأول موحب قبتا إنو إبدا علي أبوري الدهورنا كنت علي أو دي سينا دماتي مياد قبتا بل هم في لبس من حلق جديد وصدق الله في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سألين تاكفوض أبو ردي أخرى أقل يأتكو قران كارتا وحمر الله سمعي إن مر لفاظ لغو النقضو إيا إن مر كورا الله سمعي مر كورا سمعين تاهول بادل أما مر كدنب فتدي مر كورا الله مريي أي الله مرين أي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه في صباحك سبولي سؤالي أي سؤالين تفضل دعي أخلي قينا أنكو كران كريسان كلك إله هذي سيدا الله إنكرا إيجاد في دنب في آخر اليوم استثام تأسكا تبادمت أيضا كنا ترابا أين الله في خلق جديد سكال سورة دوضة القرآن كميدة كجرتا سورة دانا كميدة حدى لينو كجرنا وسورة الرعدية سورة الإسراء سورة المؤمنون سورة النمل الإفلامي المسجدة سورة قاف وصافات سورة بلن بإسلام تان سكال سورة دوضة أي كجرتا أئذا كنا أئنا وفي أحد عشر موضعا كوية طبن ميل في القرآن كقوسو أرورتي كل كائن لبدا في استفهام أقريدي أئذا كنا أئنا لفي خلق النبدي عنه حداد مبنى استفهام كالإكتب مدنا قوشدنا نبدي عنوي أيضا كنا ترابا إنا الله في خلق جديد كل قراء كنتم الله وقشعي أكوبا أنت القراء أولئك كوا ديدي قيامة أي رادي مر لبابا وعكدن بي الله ماركو الذين وحيوي كفروا ديدي بربهم بي ديدين هذين ربي ديدين فجريك ديدين ومعي وحوي أولئك الأغلال في أعناقهم الشرك والضلال والتغليد والكفر وحسى قرطة وقجرة وحسى كفر بحلايه وقصي حق أركلايه وحق مركا لارك أيه وحال الربا التخلية إن يكون الرئيس وحكو مركو لذيذ يهي وشرك هي جهل هي ضلال هي تغليد انت مركو كبال حبنا يهي وحق فهمي كلاي انت يا دوسان كبال حبنا حق فهمي مايو قدم ولي صم بكم همي طلال هي جهل هي شرك وحسان به كبجي ودنيه كقفي كل طلع الله على قلوبهم قلبي وأوزني عي خيرنا قلي مايو شرنا كبيح مايزو كل أغلال كان لقنت هذا لقوش هاي ومعنو حسي ما حسي وحي لتابنكرو معنو وحنا الموقنين كل جهل هي شرك هي كفر هي النفاق هي ضلال هي تقليد وحنا قرطة وقجلة وحكي مايا وأولئك كوا الأغلال حركاق اللفسا أي في أعناقهم لقنت هذا كسرا حركوا لقنت كبير حمايا إلهي كبابان والكبختيان فقدت من النار وين لو قد بيو وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك كوا أصحاب النار نار ذات كدوي هم إياها فيها النار تقول هذا أي خالدون كوا لا يوم وكوحي منكر البعض يا الملحدين يا شرعيين يا آخر الدفري وهذا قاتل وضلوا ويستعجلونك بالسيئة حضين من السورة ومك ملكا هي سورة سورة قيسة مكالة جوه أفتر مسلمك إنو آدو جلعان يهي قعانك قبض يهي مستلعف يهي قراض الكاسي مريسي يهي قعان سرعي وحكم الكودي قاري إنه إبع عذاب كويدية سورة بضل وقران كاملة أيضا في معك آخرين دونتا كما في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده كل قال هذا كبير وحيكون قارين إن بكبر عذاب يدبرقين ويستعجلونك أيها الرسول الكريم قال لي وكادك دكسنا يانو بسيئة حمو على بيكادونا يان قبل الحسنة قوم عافمان إيا دنب الله إيا برواقو إلا هو إيديا انت هو عنادي يتعاند إيا ملحظي أمام الحق تدويه ما وحالاته سايا إنو سنحقه قل كاسا للي يهكام على بكاسو يجيسو قل كوا وحف ديما تعاندك نبي الله النوح يا سيدانو كان لو يري حتى دون شيغيسو كان علاقه شيغيس نبي الله هود قال لو يري ويستعجلونك ايها الرسول الكريم قال لو حي كادك دغسنا يان بالسيئات العمى قبل الحسنه وانا قرتي حتى ابرق قالنا يان وقد خلت وحاتكتي من قبلهم كوان كفار قريش امه محمد خرطوا حاتكي المسؤولات عقابيال مسؤولة بمفردة مسؤولات نواجمة عقابيال إيهو كلي عاسيان لدبر قوي أيها هراب تغي وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عاد أو تسمع لهم ركزة كلها قوم النوح هي قوم هود قوم صالح قوم صعي أيها النقلقاء لغي لكن ربي سبحانه عز وجل أي هذا فيك بدن قدرتك وقفك هي قرد هذا هي دمبك قرأي وإستقاد القادة بنيهي وإن ربك أذيك ربك لذو مغفرة غفر الله صاحبه للناس تتكلم الله على ظلمهم مع ظلمهم يقول قفل كجرة شركي سمين آية أوامر تدريع آية محل لغرر في تردر آية يقول اسدلمين آية أدو إساق جرناف آية هدنا وقفك ملكو الدنباب إبن مغربته من أسمائه عز وجل الحليم والحليم لا يعاجل العقوبة على مستحقها إقابة العقوبة وقفك المتي حدنا عبر لك أذنا لكن كانت هو دمانسة كل طويل له طرف سبدي اللغو سبي في هذه المدادة ذي دماته وقت قيل لك يا ربنا حساب تملها أما أدونك أما آخرا محاسب ليسا وإن ربك لشديد العقاب حنوجنا لحميل كريم وأذوك اللفسا فإهدنا اللهي آسيالك مرهدو لافو لابد لافو سدع لافو مربا قعرت اللغو لغاية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا يملي للظالم إلى هذا قف ظالمك أو كتوه جرنفا فإذا أخذه لم يفلت يعني مركو كنغانا مفاكيو فكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإن ربك هذه ربك لشديد العقاب الله عنه جنسي سلطرا تايوه لمن عساه وخالف أمره أفكر ربكو قعن سيلا كأمر كيسا دممرا إقابته أيوه إقابه ذو درون تعرف كي قال ذو حقاري إن يدفران معجزانا إيا وحيقا ويرادان وحنوبا عنها آية كونية كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى انت القرآنك هي وحن لك ديسو معجزة دي كونك هاي المقنيسي خطرنا لكان سيدي النبي عيسى إلك كسو دجي حيرا عنتو كبوحو موفي مراه ميرانا أما سيدي النبي موسى ومرنا حلق نقنيسا مرنا أول نقنيسا أما قعنا لك كالنوريسا مرنا قعنا نقنيسا أما سيدي النبي صالح موسى مبيعك صوبوش يقول تعانو تسمينا يدقيسو ويقول الذين فهي وحيكوها الآيان كفروا حق الديني لولا أنزيلا حلا أنزيلا ما لدجيه عليه محمد كوركيسا آية علامه من ربه ما لوغا دجيه وآية كونية سبين نبياشي هوري ما لوغو دجيه مركزا رمين لاهين والرحلين كلك أرقتدا سمع الربا مايا أرقتدا إني الحلالهين دليل كذلك عندها قوي وحاول يدليل كذلك كوي خورة خير صالي عشي مرهو ميان قوم عيسى حيردي مرهو ميان قوم موسى عشي مرهو ميان ميان إذن لما ظهرق ولو عشروت حرطة ورهو ميسى هورا لو مارك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول قولني هورا مجيزة إذن نوادي ليسا حديثا لديزه محاي مناي بابا باي مناي عيالي وانا ماتي إذن هداد وحقران إيسان وحقوقا إلهي ذن بحي أبي ذين كرتي الوحية المعجزة يسوبنا هلغو تاقيري القرآن اللي ذين دجيي ما إذن هقل تاكتي وحانا ما إذن طلبتين واللي ذين دبرقين لها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها إذن تاسيدين ظلمه قلك أصحابته يا رسولك عليه الصلاة والسلام قرج على إستي إسروطه ذي الله يالو يهوحي عصده مقالة المكالة الدقيه ومقالة بوربة ملكيه يريه بوره النققة مقالة هو صحراوي أوكالي أقدمي عبير الله قد قال نصمي إنه هو يريه اندلق وومن كريال بركنا يندونين أبقى قارها كاسفورتا ننجحن ودهب يدهما كبره أنو كدونينا قد ملكا كقالته هم لا كدوسته إلا وحا أنو كدونينا وقد إنو صوتره وذا يضا قريش وإيا دور مغلى أنا محمد صوتره أسحارتي باتر يا رسول الله الله أصبح كمان ما الله يالو أنا أنت تبدأ إنما وحك لماها أنت هذه صوبان منذر ديك أتخاي أي الله مجيعين وحلها كانوا يقولوا على كانوا شكرا ما في سورة الإسراء لا نقول تجدونا طلب كودي مركي التي حي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وشاد إله الله سواه معي مخاطب بانا مثل رسول رسول بانا حيوة أنا ربي مني قل نجاحه قل بخاجيه إن رب الله كانوا وحسيه قيسان وشقه إيبه شقه أمبما شقه دونما قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سنواسيني وكاله إنما أنت منذر رسول دي آياتها دعوة دي الدينة ذلك جارتي قفك كرمية كرية كراعة جنوب البشارة وإيمان دونت آيادة كوة كبيريانة عذاب قدي خوش هذا وإن تاكلية دول إنما وعك لما أنت أذيك منذر آياتها دي وإن تكو عاسيسة أضحما قدي قيسة سيال بشير توكل ولكل قوم قال الله أركا كل قد حيلائيه حد من هنونية و خير الله ركما رسول هنونية الله دي كل كأمد الرسول كذي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدق الله في قوله وإن من أمة إلا خلا فيها النذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كل كأذيك أمد دي هذه حياتي تكتين تقارسي كل كعلم الله المحيط إلى علم جيسى وحوى البكر بيد جيسو الله يبوين كذبا يعلم أب ما تحمل وحي علاش كسد كل أنثى مثل دي كل جد أما دبها نقطه أما دويها نقطه أما دراك نقطه إلى واحد دي أياه ريسا كل كائن تور خيالاتا علاش وحي كسد مثل يهي إنه كبل يهي نوع يهي يمدد كجر أيو هل كيبا وهي الله يقال وهي لغا شغيك لنا ملوي ماليه قد يصدق وقد يكذب إنو الهموه إنو بينوه نفذي بها لعله أما علم يقين على الوحب الجرى الله أب وعلم يقين أولي الله يبوينا يعلمه ما تعمله على شوحي كسده كل أنثى مثل الدك إليك وما ذو يبوه تغير الأرحام المقالين يالكو أي دمان أرحام طوال المقالينك المكان كان محوط مايا حيثك يديك دمرك كيما اللقوه رئيسه قفكو كبضان ايو قفكو كيران ايو مثل اركب مدده هاين ايو اللاكوهم وشكال ايقان المها مدة العمل بيسا سيدا بضان سكال بلود سيدان يتبان هبين مكا بضان دونا مكا يران دونا اللاهو حصولا وصدق الله في قوله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وحال الجانكوية مدد الماشا كجرالي ينوع النقلة ومتعذب عيبة ومتكالية سيدي سيني لئي يتضلمي النقل دونا وسمتكالية العلم عند الله وشقه بوقا وما تزداد وحي المقالينك كردين يسرعنك ومدة العمل بعادقة أما مدة الحيث انتو وان كنت رئيسانا اللهو واحد عدوني ذا كجر إليك قرش أبوك صعدا وصدق الله في قوله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر وحن بوغي أوسا جانقويني مضعيا منبعين هري منبعدنا سلاط رابد بو أبيري وكل شيء وحل أرك كله شيء هداد مقاشد أنكر النكرة الخالق والمخلوق أنت بشي ليرا الله خالق كل شيء إن بشي لورانكرو سورة الأنعام بينك صمرني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إذا شيء هو أنكر النكرة قل هو كل شيء وحل أرك إليك عنده أبويناك إن إقدار جانقويو كلي قياس لا يتقدم ولا يتأخر أيوك لا يعي إذا وح موغضة هي وح قرصان وح لصال لافي وح لقارين وح دار لغسر يعي انت إباكتي وإيسا قمد وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك النصير قال تعالى إلى وحي العالم الغيب إسكن بلايا وح قرصان إلا صلافي إلا قارين الله أدوي وشهادة وعالم شهادة وحموغضة فالارك اينا لبضب الله يقانوي سفلاسي ومن صفاتي عز وجل كسرة المال ليه وقاروي اما مخلوق انتي سيكالا والغيب شكذا بما من نقال وما كنا للغيب حافظين اتين صمرني اما وحي مشاهدة الارك اي ان كان كوك نهاير وما اوتيت من العلم الا قليلا الله يعلم وانتم لا تعلمون مرك انتك لليس كما دايو قديد النفط هذا لصور غيني نفط جلتا كو جلتا حقيقو جلتا سيواك تاي عقلق سيواك ياي قدادك هذا مو ورايسا سيواك ياي لما سعيش اذا علم من حيضة وحوى البلوغ هذا ابو قاري ياي واصفة من صفات عز وجل مكان اونا بطلع وحوى البلوغ ياي اتشقى في سحر لك بعد عالم الغيب وحقصون وشهادة وحموقنا اللي كان لبضب عالم كوا وإسادة الكبير اللوين وحوين بكسيوين الذي يصغر كل شيء عنده وحوين كله حديئة بلقرم بيبو أبربور نقونا الكبير يبوي وحو البركوين المتعال اللوين كيسا كسر سبة وذاتا انت فوقصر اليوم وإن تعجب حداد يبتل رسول الله وأضلع يبتل تكليف كريم يبدأ أنت أي حق نبوة الدين عجب وحيا بلا قوله ماذا القوضة فأي الأهلين إذا كنا حدار نوها أنه ترابا عرق ومركا ميكا لديك حباشا قدر هدو جوه إيدو قدر مايا أي إنا أنك ميا لفي خلق قبورش قديد النقون أين جديد العصوب مركا كدر انت الله انه عليه اخرنا لك ايه نلا لا حسابتهم ميان جميع النار مضانينا ورائك كوة الذين وعى كفروا دي ديني من ربهم خبي غضب ديني كفر والجحدون وولائك كوة الاغلال حركوا اخرنا سلسلة ان الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبوا حلو نحرك ان قنا يا النار حتى نجاهل دي ضلالك ايا قرصة وجهة حقين يا اركان ويمغلان ديدا أولئك هو الأغلال حركي الباء في أعناقهم وكنت هذا في الدنيا والآخرة كسوغا أولئك هو أصحاب النار نار تتكدون هم إياك في النار تقول هذي خالدون كوارايا ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحيكا دكدك سنايا ودكدك نوسي كليه بسيئات حمو قبل الحسنة وناك هرتي وقد خلد وعاتكتي من قبلهم هرتوض المطلات العقابيا يا حنوجب ومدل قدي يا هر الله صمري وين ربك هذا ربك هذا مغفرة نافد الله صاحبة للناس تتكففك الكلام ودافو على ظلمهم مع ظلمهم قرد رضوذي يلا لقبه وين ربك هذا ربك شديد العقاب حنوجب ديسا الله يدران تعيوه لمن عصاه وخالف أمره ويقول الذين وحيوا حيكوا الله كفروا قالوا بي لولا أنزل ما لدجيو عليه محمد فركي آية آية كونية ما لدجيو من ربه ربك الحقي لربه حقي ما لدجيو كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى وكله ما لكان ورمي الله إنما وحك لماها أنت أذيك منذر تقاتها ولكل قوم ومضلعك كل قد وحيلاتها حبي نبي حنونية قوارك وحد يوشيكو الله يبوين كلمي ويعلمه ما تحمله وهي عراشة كسيده كل وزا مددد كل جاي وهي عراشة كوحن بارسانتهي ألا أقول حوياهي وما نألا أقول تغيظ الأرحام المقالانك وكلمه ديك إيو مورك مدديسة يوماكي تزداد المقالانك أي كرديسه من مدة الحمل والحيب أي قدر تغيران وكل شيء وحل أرك إليك عنده يبوين بمقدار قياس قوان أيو كل أيهاي لا يتقدم ولا يتآخر عالم الغيب وحقرصون اللقب يقان يو شهادة وحمق ذلبذب الكبير يبوين المتعال ممكن سكسر ريو سواء منكم سيدا مركا ليوغ يهاي أي الله سيشر حي سواء وحجينا منكم إذنك حقينا من روح أصر القول هذا الكواصل بغي يا ومن روح سهرة الناقودي بيالك كل هذا هذا الشيء يا وصد هذا الشيء الأكتي ويسغمي وصدق الله في قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هذا الكاتب هذا ليس عليه أبوري إلا أن الله أبوري كما قال عز من قائل والله خلقكم وما تعملوا إذنك يا واحد سمعي نيسان بألله أبوري كل كاتب كنوا بيكتب إياه داد رسول بيكتب هذا الكاتب هذا ليه أبوري وكاكرين كالتامايا حتى بسواه وحصيما منكم حقينا من روح أصر القول هذا الكهوصو بيغي إيا ومن روح جهر دواقي إيا هذا الكهو دواقي إيا ومن روح هو إساقر مستغفين دونتي بالليل حبين كل دونتي مكدي إيا وصارب متك بقولي بالنهار مال العد مال أتك بقول أي أجدك أي إيا متك حبين كل من أي إنت بألاك ويساق من ومع ذلك إسالة وصاوحك قرسون جيرين أي أهدنا كرمي ريال لا إذن دلقي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار صبحا هي عثرك لبدا وقت بيس بدلا كركين الفورا له يبوح ليه معقبات ملائسك بدشا وإذن إلى نساء وصبح ذكوه إلى عثرك الجوغايا هو عثرك اليمين إلى صبح الجوغايا سيدا سيدي اللجران ملايكة خبيصة وملايكة كأقوم بلن أيها ورصنايا كيف تركتم عبادي وكيف أتيتم سيأدوم أهلي أمتكتن وقصت مادين لأن فلاح المصلي كالكاسي الملايكة لا لهاي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدانو تقني سنصلح بيتك نايين حدانو كنم أثر بيتك نايين قولك واربحين تلقى بحين كان تكين متغانا حلورنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدان تقني واتكنايين حدانو كنم مدنا واتكنايين أي الكو واربحيان مركاسو إبنيرا بنبي قوضي داخل مرخاتك النور معقبات كان ساجيرا إساقي بانا ساكروغا تقول أبو حليه معقبات ملايس كبتش إنسانك حدث كفشت إنسانك لذلك الملحظة أوردية ملحية من جهة بقناية هذا لو مع ذلك لقو رعي يقول دبي هريبا لقتا قيها أي أجل كي مركو لما ذا لقو رعي ألوش لقى رداية إذن يا أبكا إلى عينك رورسي كل كداد وردية سميسته حديك لو إسكومي صبرها عندك سبريه هر هذا والدك تاقي فنزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أصحابته يا ري أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد أحصمني الله سأل الله يمطر منك ركاع اسكتري كل كهدي أباكو إلانيين وذنبت قلي حتى أن أباكو إلانيين تضمير الله قد قتميه يجب أكو دلائيه مركي أبكرته كي وارديها كوها يا حبتكو قترنا كل كهله حليها إنسانك معقبات سبت دليال من بين يدي أرتيسة ومن خلفه كلاشيسة يحفظونه وإلانيين من أمر الله إلا بأمر الله إلانيه إنسانك وكل كهو ملائكتي أما أدرك الإنسان كاسم ويسي إن الله يبوين لا يغير ما بدلوا ما بقوم أبوح قدسكا حتى يغيروا إلهك بدلا ما بأنفسهم لكن كتبت كلابون بمدن قناعي أما لكن توسا وقالين يا رسول يدي وافقسا أما لكن حب قناعي حتى لكن كوزو قالوا عيهي عقابي منيهي لكن قال ما يعقابك إلا لكن حمله بدلا حديتو سيهي وشريعات يدين تكوكو من يهي الدنيا آخرة برواقية بدبادو يعافمات بيكول أيهي لقد بدل ما يعافماتك إلا دقن كيف قلنا أي دقن قلو عنه بدلا وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كما قال عز من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كل كما الكذا ذيك النبخة نبكان هذا كسبت إلهكم الظلمين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن بلن بلين عفية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ملكة نباتة أنتهي قفل قريبا سوجيلي حلق النقض القفل نباتة وابو ليسا سيد عمر رضي الله عنه ملك الله باربا لعضي عباس بو يري عباس الله سوق يري عباس روح يري في الأول قام حقام ماذا كان إلا الدم بالله قراتك كان إذا الناس هو حيكوت المنطق فقاعدة كلية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم حبيب وناك جيري فأحمد يا خير نجيري تجي مهيين كل كي لغن كي في عنا لبدلو لا عقاب كي مريسا عقاب كا تجي مها إلا لغن كي خل لبدلو ولا توبت كينو كل كي حليك توبتو حليك لمني أحبان لبدلي ما ملكي سانا لغي يالي سانا سانا لغي يالي وحسن لهم أحبك ما قوينا توبة لحبا وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وما نديون كيف كانت النقطان يبنوا النقطان إلى الدنيا آخرة كوكو ليس نيسان ومحقق وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يبوين لا يغير مدوري ما بقوم قد وحقوا سبا حني سموح الربابة حتى يغيروا إلى أيه بجلا وبأنفسهم نفتوا وحقوا سبا وإذا أراد الله فبهدود ورب قوم ذات سوء الحظ فلا مرد وحنق لهم سوء مجره ودفعت أبا حكومي وقلدوني وحين كرامالي وما لهم تتكون سبنان من دونه أبا وين كسوك من وال خليه قام يوم مامورا تتكون مالي هو أبا الذي ألو يريكم من تصيح البرقة لله فبكمالك دايو وهي الله تباهي الله يسوق جرا برق ما يصول على يجع يدنب والله بابا نحن انت دوا جرتا والله عرصونا يا حقنا مركو ربه الله عيو رب بدايا احمد يا ورا يا آرى تفدي بو يسوق جرا البرق الله خوفا بغض لقى بقايا صواعق دنب يجع برق انت يصول على حيداتك بابيسو يا وطمع الرجو رب يا آرى الرجائنا يو وينشي هبوح أبورا الصحابة ضرور أثقالع العلوس إلك المركة يا ماري جلسو رفت أملو لكن المركة رب الرب دونو تبور ضرور أبورا يا هنكت كمركو دعايو ويسبح الرعد في عدبا تسبح سلا ومرك من الملائكة قرطا إليلا يسبحان ما يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي يا صناع ويصبح الرعد ملكي وتصبح سلا بحمده يصبح مهد يبقى درايا والملائكة ملائكة أوشد وتصبح وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون من نوغانبا خوصة سداسة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المصبحون والملائكة مرايتي ويتزبح ذاتا من خيفته أبا بغض الله قبضرته ويرسل الصواعق انت عدم بسبب النزول أي المفسرين تشاقين من بار رسول كالدري عليه الصلاة والسلام صحابيا متكال إلاب درنبو الدري ومران كيسية دبلان سمار اللواي قلو التوخيز كي دعوة دعو بانبي صحابي جيبان ننكي اوتاقي هذا الكيب الله بالله باي قولي يا ورا لكما ضرالك يا كفرك يا شركك كبا على الرومة رسولك الرومة كمورا بو بالله بيوحي لي بل رسولها ايضا بيه الله هديه يا ريسو مدهبا مفضا مماربا مقربا نعاوي وروح الشيخ ايسا مجرا الهي وينا وحدك حاورا دي او صعوتا دنبا صعوتا انت الهك اكو ريسا كمين يولتكي انت كلا صعوتا سوح يبلماها ويرسل يبوح درا الصواعق الجع فيصيب ركولها بها جعل منعك ويشاو دونه وهم إيجا ويجادلون مرمايا بالله إلى أرنتكم مرمايا اللهم يا أمرا لك ليا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا قالوا با ربي مرا لك وإلا مؤمنين ربي عبد الله شاكو حق لو شاكو حر جوابه بنا وصدق الله في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون وهم يجادلون في الله إيقوا إيبكم المعية وهو إيب شديد المحا ألا أركض شديد سدران تايو محا محال محال سدح لبوارك في اللغة العربية كل من تصل عليك يوم أنا ويسبدل أيو محال هذه الليلة أركض شوي محال هذه الليلة مصورة قلوي محال هذه الليلة شكوي محال يمكن لك الله بواسكي محال منك اللي قدنا ومستقلا سورة قلي محالنا أرقود سول وهو شديد المحال هدو أرقودنا أيو سياب لو أرقود سواء وحاسما منكم حقينا منضد أسر القول حركة قرصري إيو منضد جحر الواقي بيهدلك إيو منضد هو إنساقب مستقف دونتا بالليل هبل إيو صارب مطبق ولي بالنهار مالين عد له حليه إنسان كبري وعقبات واردية من بين يديه حق حبو إسكالك ومن خلفه كلاش حبو إسكالك يحفظونه قائل عليا من أمر الله بسبب أمر الله إن الله يد الله يغير مدوري ما بقوم تضوح قوسكا حتى يغير إلى إيقوا أي دوريا ما بأنفسهم يفتو لوح قوسكا فإذا أراد الله يبوين عدودهم بقوم تب سوء حلو أباري إنكار فلا مرد إذ نقي كرت له سوء مجرته وما لهم تدخل أباهم الله دوني وما سغنان من دونه يبوين كسوك من والي أحد تليوم معمولا هو واحد نعبد حقا الذي الله يريكم إذن تصي البرقة الله خوفا إذن كجعك بقايا وطمعا إذن كوراب قوت غينايا وينشئ يبوح أبورا الصحابة درو أثقاله العلوس بيقابل ويسبح الرعد ملك الرعد هيا تصبح سلا بحمده يصبح معلي بقدر هيا وتصبح وتحمل أي اللبدي بإسرائي والملائكة ملائكة كرنا وتصبح ذات من خيفته يبوين كبغضي دفت أي إلا تصبح سلا ويرسل يبواد الصواعق لنب يجع برغب درا وفيصيب ركولنا بها برغضة من تدو يشاء الله دونه إذا قفوا توقتي لقى في مايو وهم إذا مرك برغضة لقولنا إما بحفو جيسي يجادلون مرمايا لله إذا رمي راعة دليلي أي تلخيصك مرانجليا إذا مرمايا يا برغضة كل هذا وهو إذا شديد المحال أرقود شديس إذا بيتران تايم له دعوة الحق له يبكى لجيبان دعوة الحق فنير مدد بولي ورب وحاو كوكو ييرايو حدو جنة كوكو ييري يدن بداف حدو عذاب كاكا ييري يوحو كوكو ييرون كل شيء ثابت وصغو كل كاتي يبكى لجي دعوة حق لي وحان كان كامدتك اللوكو ييرايو اما يبريا ينكورا سلمان تقروح لدارك والذين وحاي يدعون تدقوا يرنايا من دونها بكسوك كلمة دعوة يرموا النقل بريانوا النقل إمادنوا النقل سدعهم على قصعي والذين وحاي يدعون يرنايا يدعون بريايا يدعون عابدايا من دونها الله كسوك وحربا مع النقل قردي من دونه اللغيرا اللهم بالحق به وحي صوحري حداد ملك عابدي حداد رسول عابدي حداد نبي عابودي حداد صالح عابودي حداد لقاء عابودي حداد قيل عابودي حداد غر عابودي حداد لو عابودي اسكم دو فرق ملك سببت عبادة سيودا انتعي قال لك لديبا مضل فركات كلا حسين حداد ربطه أبوغا يابرت عن عابود قيل ملك إذن من دونه الله كسوك وحيو يا ريان لا يستجيبون خورا مايان لهم كوهو يا ري بشيء وحدة حدث من تولن دواغضو قد مرايو دواغضو اما درسولو دواغضو اما صالحيو دواغضو يكو او يكو ورمان اجابة من قلت يورم وح اجابة للماذا هبلين خلقاسا تلمان أنا أومن أهل بيكو كيران كل يمين على علاها فيدي يري ورديه إمانا فكو إمانا ينبيه هنا دوداني حارك دونة ماهان حتى إمان صنع قعمها قلوشان بيهونا قعمها إمان مايان كأن بيه قاري ميسو هم بعضنا وبختميس سيدو كلمرك دو عن الله هاي وجارتي وحدو يرتينا كو إمان مايو أدن مجارتي كلمات كل ما ليس نربا لوود قولاي كافر سنتي قوري قورتاي نتالك قرحي صدقيسو والذين وحاي يدعون وياريا من دونه بكسوك لا يستجيبون اللهم إياك كو أجيب مايا بشيء وعبا إلا كباصد كفيه يبدي سعال عرو كي تاقي حقاو تاقي إلى الماء بيع الكجرة وحرما ليبلغ بياه إلي قران فهو أفكيس وما هو بياه ماها ببالغيه كو أفكيس سو قرايا وما دعاء الكافرين قارت مضض ماها إلا في الله خسارة معنى وعكر حتى يمرك وحي قالها شبهين الرميان الرعان العبالا ديره أي رب العابدان إلا كان مارمارك ولله إبا كلبي يسجده وحاو سجوده من أمك في سماوات إلى ريال قدوات قصدنا وملائبتها أي إبا سجوده قل كايا قال وحكو فرايا والأرض انت مؤمنين الجن الإنس يدرك جوكتا أي إبا سجودا يا قال وحكو فرايا أو أن يروا ربي أقل إياه وكران يقول سيدا منافقين تلقى صبي وظلالهم وثيالك ودينه وسجودا بالغدو النسك هو يا ولا صالي قلبت وبدي النسبة يعني واسكو ديبا سجودا أفر يتبنل وهذه تلاوذ تمال السجود أيتني كميتا قل وحاطر هذا الرسول الله من أحد واكما شب السماوات إرليان ياو ربيا والأرض وغليالك ياو ربيا كلمة ربي واطين لي سدح معنى عبارة تاي الخلق والملك والتصرف وحاول يحرر يا أبو ري يا له يا مامنون وسؤال كاردي بالويدين يا جواب تلك بحيان رك قل وحاطر هذا من أحد واكوما خبو سماوات إلى ريال أبو ري اي حنطة اي مامنون واكوما والأرض وليالك يا أبو ري قوله او مامنون جوابت ومتكلية لرمها إلى مدينتها قل الله جوابك لمالك إلى ريال يلو ريال أحدك أبو ري إله مامولا والله من أكلون قل وحاتنا ساو قلتنتين إنك وتعقلي أفتغلتم قال ما وحد يلتن من دونه إبوين كسوك أولياء فقامي يلباد يلتن ميا انت ذلك علي الفراتين او استقامينا ظلما قشان ديدين بعد إذن كذب هي مخلوق وريال ذي المامولة إذن هقامية يا ديالتين أولياء الله يشهد عفك يدارك ومخلوق لا يملكون أن انحرمي بل إذن كان دبور دايو لأنفسهم هي النفط صودي أي هي النفعا لفوها ننكري ولا ضرا لابنك الدافع الكريم وقال ذا دبور دايسان سورة الإسراء بين أقوه من دونتا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أغرب نبي عيسى عابود عيسى الدمار عيسى حتى أدنى سارته عيسى النفتي في باسف كجيرة اللهم أفل عيسى النفتي في باسف كجيرة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أغرب يرجون رحمته ويخافون عذاب كل كاذية قفصف كجيرة انت الدمجوكتي قديك بيها صفق الله كجيرو لنك هكا ما كتوكتي قل وحاطر هذا الرسول الله هل يستوي مسيميهم الأعمى اندالة والبصير اندقبة الأعمى واكما قالكي الذي والبصير المسلم الأرمي أم هل تستوي مسيميهم الظلمات المقبيال كعلمية كفرية جهلية ضلال إيهو النور الدين يا إيمان وأعطينا القرآن كالنور لقوله تعالى فهو دليل فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا نبينا والنور قد جاءكم من الله نور ونبينا وكتاب مبين إذا حق حقوشها نورا إذا حق يا كفر يا شركك ما سيمين قل شاقف عاقلة ما أران كرهبين يمان باسمان أم جعلوا ما وحي يالين لله يبوين أي شركاء لمدوا يالين وإي أي مركز بشريب ياسي خلقوا شركاء ما وحي أبورين كخلقه سيدي يبوحوا أبورين ميالي أبورين وحد الله قار ودي أما تقرب ودي إرما أبورين رلما أبورين تدما أبورين وكل كافة شابه الخلق وحي شركاء أبورين يوحي رب أبوري نيا إساكا قسمي عليهم كوركولا فأنا ينقو عرشت ملكي دوندو لأن الله ينوشيكي هذا خلق الله إلى وحن أبوري فأروني ماذا خلق الذين من دونه وحد الله دبودان الوحي أبوريني تصيع رسل تواصل يوكرا أم تعالوا موحل يلين بالله يبوين شركاء كوا وحل لأبا خلقوا شركاء موحي أبوريني كخلقه سيدي أبا وحوى أبوري إريانو ليددني أبوري وفتشابه الخلق ممكن مياه اسكو قسمي عليهم كركوضة قل وحاتر الله لك نجرة الله أبوين أخالق كل شيء وعلى أرك إليك أسقى أبوري وهو أبا الواحد اللمدة القحة دمدي سقصبا بحي سنقرر أيوكو قصبا له أبا كليب على دعوة الحق يرمى حلال الرن والذين وحي يدعون برياء من دونه بكسك لا يستجيبون أقبل مايا لهم كوى برياء عبدي بشيء محبا إلا كباصدي كفيه لبديس على عرض كيف ذي إلى الماء بيو في ذي ليبلغ بيوه إلي قاران فهو أفقس وما هو بيه ماها ببالغه أفقس كوى قارايا ولا دعاء الكافرين حق كوى ديدي برياء ضوض ماها إلا في ضلال يقول يوحانا هاي يا خسارة ولله يبوين كله هيا يسجد أحاو سجود من أمك في سماوة في ريال قدرات قصوغا ملايك تبع الله دور حلايا والأرض بذليالك جيني بيا إنسيا هيا الله دور حلايا طبعا رالي النمو ووحي المؤمنين هي وكران برقي وحي منافقين وظلالهم خسيال كودين وسجود أيان بالغدو النسك هورا في أول أساني قربت الله بضبا قل وحاتر هذا رسول سبحانه من أحد واكما رب سماوة إلى ريال له والأرض ريال كيالة قل وحاتر هذا الله إيا أي رب سماوات والأرض قل وحاتر هذا أفتغلتم أوعد مشرك ريالة من دونه إبكسوك أولياء ما مليالك له حانت يدنقوها أدد نوحوا بأنتهم ورستان هي نجنية خالد سينايا أولياء ناس وتبرحهم وحيك قبر أن لا يملكون هناني لأنفسهم بل إذن كدائيو إلا النفط الله نفعا أن دفوس وجيد كريم ولا ضررا لبناء كدافع كريم قل وحاتل هذا كان يستوي مسيوينهم مصينا على عمائن دولة وقال أن لك رواه يا والبصير إذو حجل مؤمنة والربي الرسول رميه الرعي أمان تستوي مسيوينهم الظلمات المقديالك وكفرك هي هو النور يفتنك وإيمانك يدينك أم جعلوا موحوية لن إلهي أبوين شركاء هو وحلل خلقوا أبورين كخلقه سلوحوا أبورو وفتشابه الخلق ممكن يائس داعي بحي أبابوري يوحي شركاء أبورتي بان لك لك جنواي وإسكو قسمي وما تعساك أنتي إن ربي وحلل عابدو فتشابه الخلق ممكن لهمي ليس داحي عليهم كما شرك قصمينا يا كركوضة قل وحافل هذا الله إبوين خالق كل شيء وعلى أرك إليك أحد كابوريا وهو إبكاله الواحد من القهار أنك إذ القصبون انزل من السماء لبما ما هو يابلي هي ذلك الدونتان من يوحى الله مهما إبياه مدن دفك لبما ما وحوي هو أحد قران كرتان لك الروب كدوب وبياشنا بوحسنان بيانا حوق السعودان بيانا سعودين ايه بودا ايه ابرو بيتور ايه قسن يحبنا وقادا ايه ايه مركا يحوق ليهين بعد حورتا ايه وحو وريقا ايه وادي ابتا حدا ومالي قلان لما اركا وح لكن بيه حدا ينول وراضيين ايه حدا يبلي قلان با ايه قولنا بدا لغا فايدست هذه واحد مثال لغاد بنت تدرك كشخي حدا دينك كل كي أموال سمعين أيان أما أيدهب إيا مغيظة بالله سمعين أيان بربيبو في مجالين أيان مركي بنت كويلك كباتو وحمينا خصبو مرايا حابرتي كورفولا أيا قشي كل كوي قانان بوتا قمنا في عرباتك اللقوية واسر قدان أيا كصبا أيا وحمينا أبركنا واتورا أيا لبدا مثال مدنة دبكة مدنة بيها يا وعلى وقت المامي الحق والباطل يا نذيفتا وحق أبرك بوداية وباطلك إساقاك الرئيارة سيدو كالبيرتا مركي لشيلو ولا لراليو وحق ورفولة وباطلك زبد باليه مبارتي نفتا هاي يا موال لقد لقان لها بيرتي هم حسن الجيرتا كذلك يضرب الله الحق والباطل سلاسة دائما وابدا حق يا باطلك وحصوها غينا يا وصر مرا يا باطلك لقوله تعالى بأو دليل بل نغذف بالحق على الباطل كلك حقنا هو كنوني باطلك هو أبو العرس كلك أزارب كنوني بغذا يا أبو العرس كنوني كدع حق الوارك يا بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائر كلك وعد قرتها دائما وأبدا وصنة الله في خلقه حق يا باطلك حق الضنبائية قلت يا الهود ليشني وحنسي ورنجري جاء الحق وزعق الباطل قلت يماد بسبابايا انت عن حق من باطلك وحق يمره مولايا صبور يبا ضربه بحنايا من حق يمت متى المنكر قال تعالى إلى وحجر أنزل يبا وحود جيه من السماء الكر ماء بيا رب عكك كاني فسالت وحاقوك صوتر ارتي أودية واديال بقدرها قدر الوادي هذه هدوية هدوية انت مبي سلال ياي إلا أكبقالي وهي كبتة قلنا لها يرديان فاحتمل السائل لكي وحوق علي زبدا أبر خابلا ككري بيه لذلك هرعوغاتي ومن ماكي يوقدون شيطان عليه كركيزة في النار دبكة ابتغاء حلية حديد دقائيه تباك الله سمعين ايه او مطاعن حديد دكسيال ايه بكريال سمعين ايه إساقنا زبد أبر بولي ايه مثله كيبيه اللامده كذلك سيدا اللغوط المامريبا يمرب الله حبيوح يالا ايه الحق والباطل ضرب الأمثال وي سيدي معنى هالله قرصو وحدنا قوانين حق هو معنوي باطل كنا هو معنوي كوما مغضر لكن لبدا واتقان إياه إيا برت كركات كايزا كذلك سلاسة يضرب الله حبيه نكوما ماهايا الحق وبيه إيا برت نظيف ساي والباطل وأبركيا صرح كلاو مبانا فأما الزبد أبركي بيها إيا برت الدلفولي فيذهب واتقايا جفاء إساقو أنقاقا وأما ماكي ينفع الناس لك واعترى وبيه يبرتي فيمكثه ونقانا يا في الأرض نلخ كذلك سلاسة يضرب الله خبيو عدايا الأمثال أما يالكيبو عدايا سلا مركي لو عدايا فتكي مغلي لضي النغذين وحواركي قاتل رمي هي وحداني لبدي نتجده ذي مقل للذين دتك استجابوا إله أبو تيوركي سيالي أمرا ونهيا وحفري يوح مكرمي فعلا وتركا وحي لسمينا يوحي لقتك ذلك رب قول وركي سيالي حيلي الحسنى جنيلي كوى ديدينا والذين دتك لم يستجيبوا أن أقبل له إيبه توحي يوحو غياري لو قر أن اللهم أيوسق ناتو ما في الأرض ولليا القدر وحكوسقا جميعا فحيدون إمانا أصامت والناطق وحنقل يدهد يبضرون يبازين يبير يحولها النور أريه اللو يقال يفردية دميرو انت عديك عنت اللقا قليه ومثله انت عدونك ويرتهي إلا مدن معه ويتهي إلا أقلوه دارو لفتدو ويسكفر الله عيه به عدونك سورة قلما نقول ما إسنا واحد ما هيو ألنا أخبر ما هيو أولئك قوة حق بانيي لهم حيليين سوء الحساب حساب دارا أحوية بكل صغيرة وكبيرة قفوا حيقلة سؤولنا أي عقاب كيسي لغا قويناي مؤمنك أحلونا فا كل كي سؤول حساب الوقاضو حقار انتو دي كل ماتي وما هوهم هويبودا جهنم النار تليراوي بما فيها من الزقوم والضريح والغسلين واليحموم حريري كذا قرمون كذا ملو كذا وحالي هل كاسا اوهي نلو في مايو بل جهنم كورا وبيس المهاد وقال لي صدقوا وجهنم كباسي بلبلا مجيد انزل يبواد جيي من السماء كر ما انبيوك دجيي فصالت وحضر يمتوق القشي قودية واديا بقدرها مجيد بين لك القشي فاحتمل السيل تاكيوه الهنباري زبدا أغر ربيا ككري بيها ومما كيهي يوقدون ذاتك شيطان عليه كركي سفنا دبكده ومعه لوشدايا ابتغاء حلية ألو أرقو ذال الربا حلية لقدره هي الدقاق به هي كاتمه وحي لحلنا خراخ الكيبال سميسنايا ابتغاء حلية ألو أرقو ذال الضرب أو متاحي أما ديكسي هي إبريق هي بكاري هي معلقة ألو أرقو ذال الضرب هي الله سميسنايا تبدا صبرت الله لاليا ابتغاء حلية وعلى اسمك الحية الرادنتي او متاع انقلب لقوم اموسو اسنه سببت برتمالك الله شيرو ابر باكا كورنوغان اي سببت ابر مثله كي بيه الله مدولا اي كذلك سداسا يضرب الله ابين يلا اي الحق في اول باطل ساسا ميثالان ليدين كو يلا سيادو قرطان فاما الزبد ابر كبرتي بيه كورفولي فيذهب اتقا اي قردو جفان السلوك اللو بربري فبيلا الله تجل وأما ماكي ينفع الناس تبكى وحترى وبيه يبرت النفس هذه فيمكث فالنقان أي في الأرض تلك قديسة كذلك سدى الليبين قحيبا يضرب الله خبئوا يالا الأمثال ماما يالك ساسا الليبين كقدري والليبين كعدائي حق حقا سواك للذين تدعو إليه استجابوا أقبلي بربهم حب بضوح أغياري الإيمان والطاعة والتغوى تذكي وحي الله أغياري أكبر وحي إليهين الحسنى جن إليهين والذين تذكان لم يستجيبوا أكبر له أبوين في لي وركيسة لو قر أن لهم أي سغناته ما في الأرض ذلك القديسة وحق سغن جميعا إليك ومثله مثل أقنى ومعه يعني لفت الدو واشكفر الله عليه به ماغا حلقا وحكا قراتي أدابك ماشا يالاق اللفسنان تيسا دوني دو وحيا الله أبنان أيو قفك نفسي سكفر الله قولك وحين تعلقوكينا يوحي رماها لكن أرينتو أرين سورة قلماها لعدة أصبع بين سورة قلي أولا قيام مركينا تقواب اللقاوان ياهي كما الله مقبو الله مقبو ارجا قبل ياهي فلقد جئتمونا فردا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم بحياتك اللغيني وماشا يلو عير لياي تفرم دوياي عطيت من لياي أيا ماشا لتقى وحن مالي كرتي ثانيا وحن لشيقا يأدونا إلى حاله هذه مالي فلقا مقف موحو لليه الأولى لوسعي تزدح سقجاني إذا افضره هي اللالوسية سرشو إباكتي مطال لكن أدونك إتالا والإيمان الصحيح والعمل الصالح حتى لبدا التي مادت نفتادي بدبادس لو قل أن اللهم يسوغناتو ما في الأرض تلك القديسة وحفوصوغا جميعا دمانتي ومثله إن لم يدنا أي معه لجرتو لفتدو واشكفر الله عليه به أدونك أولئك قوة فرشيه لمايان لهم وحيليهن سوء الحساب حساب قلبسا وبكل صغيرة وكبيرة لقاب المريون لقوع قابو أي إليهن طافد من ومأواهم من انكوضة حروطوضة خيروضة جهنم نارت اللي يرهو حركاس أودقان لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم فواش كورنا يدا وقددا خوصنا وايضا إن عيالك إيادا جرتا وصدق الله في قوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين نربنا الملك تريشد ملك الباب ملك وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومأواهم حرم طوضة جهنم ناس اللي يرهوه وبيس المهد انت اللي شكوك له جهنم يا أبو باسي يا بلا بدل والله أعلم.